إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم لتحكم بين الناس بما أراك الله لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ولا تكن للخائنين خصيماً